هو البخاري، هذا من كلام الشيخ. قال الشيخ: فتأخذ بقول البخاري وتدع قولي. قال: إلا إذا كنت متخصصا ومتقنا وعندك القدرة على البحث، فيجب عليك أن تحقق الصواب في قولينا. وهذه قاعدة مفيدة قررها الشيخ على نفسه قبل غيره، وقد ذكرها في عدة مواضع في سلسلته المباركة، وهي سلسلة الهدى والنور مع الأشرطة الأخرى التي نزلت مع هذه السلسلة. هذا مفيد جدا لنا، فإذا كنا نجد أن الأئمة النقاد جبال الحفظ كالدارقطني وأبي داود والترمذي وغيرهم من الأئمة يتفقون على ضعف حديث، ثم يأتي بعض الأئمة بعد زمنهم بقليل كابن عبد البر، فإن ابن عبد البر إمام من الأئمة يوافق الألباني في تصحيح هذا الحديث، فعندئذ لا شك أن من لم يكن عنده القدرة على البحث فإن الإنصاف الذي لا سبيل لك إلا هو أن تأخذ بكلام الأتقن والأحفظ رحمة الله على الجميع، حتى تتأهل للبحث وأن يكون عندك القدرة. فعند ذلك ما دام أن بعض الأئمة قد خالف فلك أن تحرر النزاع متبعا الحق ما استطع. وعلم العلل من أدق العلوم ومن أصعبها، ويحتاج إلى صبر وذكاء وفهم وإخلاص واستعانة بالله، حتى كان الأئمة في بعض المسائل يقولون: هذا مما أستخير الله تعالى فيه. فهذا علم عظيم، فاحفظوه وافهموه واصبروا حتى يبارك الله لكم. وكان هناك في بقية البحث بحث خلاصته أن طرق هذا الحديث الصواب فيه، وهذا الذي اعتمده الشيخان فأخرجاه في الصحيحين، أن الحديث أصله يقبل وهو صائم، وأن من قال يقبل ثم يتوضأ فدائر بين نكارة وشذوذ، ولا يصح في الباب شيء إلى ما علمته من وقتي هذا. ولذلك أقول: ما مضى من عمري وأنا أصحح هذا الحديث مع بحث لم يكن متوسعا فقد رجعت عنه، وأقول بأن الحديث ضعيف لا يصح، وهو أنه كان يقبل ولا يتوضأ. وإذا رجعتم إلى الدرر ستجدوا في مواضع كثيرة رددت على من أبطل الوضوء بمس المرأة بأحاديث، ومنها كان من ضمن اعتمادي على هذا الحديث، فأنا راجع عنه وأرى أن الصواب ما قاله الأئمة النقاد كالترمذي وغيره بأن الحديث ضعيف وأن أصله ما جاء في الصحيحين. وأما سرد ذلك وبحثه وما فيه من مناقشات هذا بحث يطول، لكن أنبه على فائدة مختصرة أخيرة أنهي بها الكلام. فإنكم تلاحظون أن الشذوذ جاء في عدة صور، جاء في حديث فلان نقول شاذ، وفي حديث فلان نقول شاذ، وفي حديث فلان نقول شاذ. فهل وقع كل هؤلاء في الخطأ؟ وهذا أمر ينبغي أن تفهموه، وهو أن هناك عند الأئمة ما يقال دخل عليه حديث في حديث. كيف؟ كان القوم من الحفاظ يحفظون ما سمعوه، حتى الضعفاء كانوا يريدون تلك الأحاديث حفظا بمتونها وأسانيدها، فيزيدون ويخطئون، لكنهم كانوا يسردونها عن ظهر قلب. فعندما يشتهر حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، يقبل عائشة وهو صائم كما جاء في الصحيح، فيهم بعض الضعفاء وينشئ الوهم ابتداء منه أنه كان يقبل وهو يقبل ولا يتوضأ، فيبدأ الرواة الذين ليسوا بالثقات يضطرب عليهم الباب، فينتقل ذهن أحدهم إلى ذاك الحديث لأن المخرج واحد وهو في المتن قريب عن عائشة ويقبل، فيدخل على هؤلاء الضعفاء حديث في حديث، فعندئذ يتواطؤون على الخطأ. لذلك كان النقاد كالدارقطني وغيره من الأئمة قبله لا يلتفتون إلى كثرة الخطأ ما دام أنه شاذ أو منكر مهما كفر. ولذلك قال الإمام أحمد يكتبون يروى عن الإمام أحمد يكتبون حديثا من 30 طريق، من 30 طريق المنكر منكر أبدا. فهذا فن، وهو أنه دخل عليهم حديث في حديث، بل إنك لا تجد إسنادا قويا لا علة فيه يذكر أن النبي كان يقبل ولا يتوضأ، بل كل ما يأتي في هذا عند التحرير والاستقصاء تجد أن له علة وأن فيه مخالفة، فأين غاب هذا الحديث عن استقاط الأثبات حتى لا يتلقى إلا عن الضعفاء أو من فوقهم دون استقاط، ثم يأتي استقاط الأثبات يروونه على وجه واحد. وهذا مثال لكثرة الطرق التي لا تزيد الحديث إلا وهنا، وهي مدارها على الشذوذ والنكارة، والله أعلم. طيب، حد له سؤال في الباب؟ في الباب قول يا محمد. هذه أيضا، هذه الصورة التي ذكرها أخوكم من الصور التي ذكرت فيها هنا مناقشة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكني كما قلت أن الأمر لو استقصيته سيطول، بل أنا أعتقد أنني ممكن أجلس معكم الآن كقدر الدرس مرة أخرى، وهذا أمر لا يضيرني بشيء، لكني أراعي أحوالكم. فقد ثبت عن ابن مسعود عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوذنا بالموعظة مخافة السآمة، فإذا كان الصحابة قد تدخل عليهم السآمة من كلام وموعظة نبيهم فما بالك بأمثالنا. حاصل السؤال اللي عرضه أخوكم وأنا تركت البحث فيه أنه قد جاء من طريقين، من طريق ثقتين عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ. فالشيخ الألباني ذكر هذين الطريقين ليدل على أن الحديث محفوظ بشواهده وطرقه. هذا عطاء ابن أبي رباح مخرج بعيد عن رواية هشام وعروة، هشام عن عروة، عطاء سمع من عائشة، وعطاء ثقة من رجال الشيخين. فعطاء يقول أن النبي كان يقبلها عليه الصلاة والسلام ولا يتوضأ. الإمام الدارقطني قال بأن سفيان الثوري قد رواه عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قوله، لم يجاوز به عطاء، يعني أن سفيان الثوري خالف الثقتين، فهما جعلاه عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة، والثوري جعله عن عبد الكريم عن عطاء قوله ليس في القبلة وضوء، جعله من قول عطاء ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي بعض الطلاب كما اقتنع أخوكم فيما أظن أن ثقتين زادا على الثوري، وزيادة الثقة مقبولة، كأنك تقول بهذا أو تفهم هذا. طيب إذن هذا الذي أنا أظنه أنك فهمته هو كذلك؟ جيد. فهنا يأتي بعض الطلاب يقول هذان ثقتان زادا على الثوري وزيادة الثقة مقبولة، فعندئذ ماذا يقال؟ عندئذ نقول ليس الأمر كذلك لسببين. الأول أنه قد تكلم في رواية عبد الكريم عن عطاء، فالشيخ الألباني بعد أن ذكر هذين المتابعين بين أنه جاء عن بعض الأئمة يحيى أنهم تكلموا في رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء خاصة، وأنه حديثه رديء، يعني أن بعض النقاد تكلم ليس فقط الذي ذكر هنا بل ذكره غيره أنه كان يخطئ عبد الكريم الجزري فيما يرويه عن عطاء. وعندئذ يقول النقاد إذا اختلف على الشيخ وكان الذين اختلفوا عليه ثقات وكان هو من الممكن أن يكون الخطأ منه، فإن تحميل الخطأ على أضعف من في الإسناد أولى من توهيم الثقات. فإذا كان من المعلوم عند بعض الأئمة أن عبد الكريم لم يضبط حديث عطاء بن أبي رباح، فاحتمل الأمر عندئذ أحد وجهين: إما أن نخطئ سفيان الثوري وهو ثقة متقن مع ندرة تدليسه، وإما أن نخطئ الثقتين، وإما أن نرجع بالخطأ على عبد الكريم. ولا شك إذا كان عبد الكريم لم يضبط حديث عطاء فلا شك أن تحميله الخطأ أولى من تحميل أحد المختلفين، حتى لو قلنا بأن هذين الثقتين قد حفظاه وزادا على سفيان، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوجه هنا مضطرب وليس زيادة فقط. كيف أبين؟ أن الثقتين جعلوه عن عطاء بعد أن رواياه عن عبد الكريم عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة أن النبي كان يقبلها وهو صائم، كان يقبلها ولا يتوضأ. بينما قال عطاء في رواية الثوري ليس في القبلة وضوء. إذن معنى ذلك، هذا حديث مختلف عن ذاك في المعنى، فعندئذ لا يضطرب أن يقال بأنها زيادة ثقة، لأنه ليس هو عين الحديث، بل إن معناه مختلف تماما، لأن ذاك سفيان الثوري جعله من فتوى عطاء، وهما جعلاه من رواية عطاء، وفرق كبير بين البابين. إنما زيادة الثقة لو قيل بأنهما روياه عن عطاء عن عائشة أن النبي كان يقبلها وهو صائم، يقبلها ولا يتوضأ، فقال سفيان عن عطاء قال أن النبي كان يقبل وأسقط عائشة، فعندئذ يقال بأنها زيادة. فالذي يظهر من هذا أنه اضطراب، وأن عبد الكريم لم يضبط متنه، فتارة جعله من قول عطاء، وقد جاء عن عطاء من غير طريق عبد الكريم من قول عطاء. هل وجدت هذا؟ جيد، هذه زيادة، انتبهوا. ومما يدل على أن عبد الكريم لم يضبط أنه قد جاء عن عطاء من فتواه لا قبلة، لا وضوء من القبلة، جاء عن عطاء من غير طريق عبد الكريم. فالذي يظهر من هذا أن عبد الكريم لم يضبط. فإن سلمنا بضبطه فهل صح؟ الله المستعان، الآن الساعة 9:30، الآن 9:30. على كل حال، الحديث فيه مباحث أنا أعتقد أنها لو حررت لأفادتكم جدا، لكن أنا ما أستطيع أن أقضي 3 دروس في فائدة أو فوائد، لكني أقول مثل هذه الفوائد سيأتي مثيلاتها فتستفيدون. هل فهمت جوابي؟ هذا الذي شرحته ليس ضرورة أن الطالب يقتنع به، لا، لكن حسبي أن تفهموا ما أقول، بعد ذلك أنتم تمشون في هذا الطريق مستعينين بالله مع الصبر والجلد حتى تفهم أو تزدادوا فهما. ومثل هذه المضائق تحتملها الأنظار، وكلما ازداد طالب العلم معايشة لكتب العلل كلما قرب له الأمر. طيب، نكتفي بهذا حتى لا نضر إخوانكم خصوصا الذين هم من أماكن بعيدة، وأستغفر الله لي ولكم.